والله وافتكروك كتر الشهر يا عمي. عيني لم راجعت لدروس والله وافتكروك كتر الشهر يا ميمة لما راجعت لدروس. عرفوا انه القلب بحبك ترى مهووس. واسوح بفكاري من بعدها هاجر الولد ما تنطفي ناري والبيض الله دلل عني والشجر نور السما يا ميمة والبيض الله دلل شجر نور السما يا ولو والبيض الله دللني والسمر حبك هو سبحان يلي هيلي ما من طيب في القاهره يقعدهم مال والناس Yeah. بيدك يحمي البرميلة نزلت على عينيكي والله بيدك يحمي البرميلة ما قلت لك يا حسام والله حاجي بيدك توميلة صار ويبغضون بابيه طقهم يسجنونه. وبدور الشش مزروعة بنتهم، وانا قلبي اصفى من الدهيوه يا با يا با اوه جون السمر جواب خفت الدم كتير جراب جونس مر جواب جواب خفت الدم كتير جراب يا اخي جونس مر جواب جواب خفت الدم كتير جراب جونس مر جواب جواب خفت الدم كتير جراب لا من ديري ولا من شاف اعطيني بوسة وحياتك لا من ديري ولا من شاف اعطيني حبة وحياتك يلا مصعب رحيله والليل إيه والله خلف العمارة يبي حبك صفي مجنونة وانطر ليلي عالتلفونة. وشفتها تتمشى بشارع مصيافي